كلام في كلام. ده كده زيادة فوق العادة اللي أنا فيه. بعد الحب ده كله بتفهم إيه؟ قلبي معك لقى نص تاني خلاص. عنده حقيقي حبيبي اللي مكفي. شكل حياتنا لو انا وانت ما كانش ما بيننا وعود. اسف مش هقدر ده مش معقول. غمض واتخيل لو كنت انا مش موجود. فكر كده يمكن تلاقي حلول. ده كده زيادة فوق العادة.